قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المغازي. باب غزوة العشيرة أو العشيرة. قال ابن إسحاق: أول ما غزى النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء، ثم أبواب، ثم العشيرة. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: كنت علاجا لزيد بن أرقم فقيل له: كم غزى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19. قال: كم غزواته؟ كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. قلت: فأيهم كانت أول؟ قال: العشيرة أو العشيرة. فذكرت لقتادة وذكرت لقتادة فقال: العشيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الكتاب من كتب كتاب صحيح البخاري، وهو كتاب المغازي، المراد بذلك غزوات الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورده هنا بعدما ذكر كتاب الأنبياء، وذكر بعد أن فرغ من الأنبياء السابقين خاتمهم وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأتى بمناقبه وأتى بخصائصه وميزاته ومناقب قريش التي هو منها، ثم ذكر جملة كبيرة من صفاته وشمائله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر فضائل أصحابه ومناقب أصحابه من المهاجرين والأنصار، ثم ذكر مبعثه وما حصل بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، ثم هجرته، ثم بعد ذلك أتى بمغازيه عليه الصلاة والسلام. فيكون الكلام متصلا بما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر في آخر كتاب الأنبياء كتاب المناقب المتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام وما يرتبط به من نسب وقبيلة وما حصل له من أصحاب أكرمهم الله عز وجل بصحبته، ثم ذكر بعد ذلك مبعثه وهجرته، وعقب ذلك بمغازيه وهي غزواته التي غزاها عليه الصلاة والسلام والجيوش التي جهزها وأرسلها. وإذن فكل هذه الأبواب والكتب من بعد كتاب الأنبياء كلها مرتبطة ومتعلقة بالرسول الكريم محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمغازي جمع مغزاة، والمراد بذلك الغزوة أو الغزوات التي غزاها النبي عليه الصلاة والسلام. والمغزى هو المقصد، يقال مغزى الكلام كذا يعني مقصده. والمراد بالمغازي ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين، إما بنفسه أو بجيشه، فكل هذه يقال لها مغازي عليه الصلاة والسلام. وسواء كان ذلك القصد الكفار في ديارهم أو في مكان آخر غير ديارهم، مثل ما حصل في الخندق وأحد، فإن المشركين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وخرج عليهم ليقاتلهم، فكل ذلك داخل في غزواته عليه الصلاة والسلام، سواء كان غزوه لهم في ديارهم أو غزوه لهم في مكان آخر غير ديارهم، حيث جاءوا ليقاتلوه وخرج عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك يسمى غزوة. وغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم التي حضرها بنفسه هي 19 غزوة، وقيل 21. والبخاري رحمه الله بدأ كتاب الغزوات أو كتاب المغازي في غزوة العشيرة أو العشيرة، وأرد تحت ذلك حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه الذي أجاب لما سئل عن عدد غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إنها 19، فقيل كم حضرت منها؟ فقال 17. قال فأيتها كانت أول؟ قال العشيرة. قال العشيرة أو العشيرة، وفي بعض الروايات العشيرة بدون شك وجزم بالعشيرة، فتكون هذه الغزوة هي أولها على حسب ما ذكره زيد بن أرقم. والبخاري رحمه الله لما عقد ترجما أتى بما جاء عن ابن إسحاق من أن أول الغزوات هي ودان، هي الأبواء، ثم بواط، ثم العشيرة. فعلى هذا تكون العشيرة هي الثالثة على حسب ما علقه البخاري عن إسحاق، أنها تكون الثالثة. وعلى ما قال زيد بن أرقم في هذا الحديث أنها تكون الأولى، ولعل زيد بن أرقم رحمه الله رضي الله عنه لم يعلم هاتين الغزوتين، فيكون ذكر 19 وأن أولها العشيرة، وغيره ذكر 21 وأولها الأبواء ثم بواط ثم العشيرة التي هي الأولى من الغزوات فيما ذكره زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلى هذا فالغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي 21، وعلى ما قاله زيد بن أرقم 19، فيكون ترك الأوليين اللتين هما الأبواء وبواط، وذكر 19 الباقية التي أولها العشيرة. والأبواء كانت في جهة الأبواء، وهي مكان قرب الجحفة الذي هو قرب رابر، وكان خروج النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه باعتراض عير لكفار قريش. ثم جاءت بعدها بواط، وهو جبل قريب من رضوى في جهة ينبع. ثم جاءت بعدها العشيرة، وهي الأولى مما ذكره زيد بن أرقم، وهي أيضا إلى جهة ينبع. وكل هذه الثلاث كانت باعتراض عير لكفار قريش، وهذه المغازي هي التي حضرها بنفسه. وأما البعوث التي بعثها والسرايا التي أرسلها ولم يحضرها بنفسه عليه الصلاة والسلام فهي كثيرة، منهم من جعلها 36، ومنهم من جعلها أكثر من ذلك، لكن الذي حضره بنفسه عليه الصلاة والسلام 21 أو 19، والذي لم يحضره بنفسه وإنما جهزه وهيئه وأرسله دون أن يذهب بنفسه معه فهذا أقل ما قيل فيه إنه 36، وقيل ما هو أكثر من ذلك. باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل مبادرة. وقال حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن سلمة ابن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدث عن سعد بن معاذ أنه قال كان صديقا لأمية بن خلف، وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد معتمرا فنزل على أمية بمكة، فقال لأمية

عند أمية بن خلف في مكة، وأراد أن يذهب إلى البيت فيطوف فيه ويعتمر في وقت يكون فيه عدم الكثرة، كثرة الناس وعدم انتشار الناس، فاختار له وقت الظهيرة، الوقت الذي تكون فيه الحرارة مشتدة والناس قد أووا إلى منازلهم، ذهب هو إياه في ذلك الوقت ليطوف بالبيت، يطوف سعد بالبيت، فلقيهم أبو جهل وقال: يا أبا صفوان، من هذا الذي معك؟ قال: هذا سعد. قال: كيف؟ فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف من مكة آمن وقد آويت من الصباح؟ يعني كيف يكون هذا، تتجول بمكة وتمشي بمكة وأنت من أهل المدينة وقد آويتم الصبات، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فالمقصود بالصبات جمع صابي، والصابي هو الذي رجع عن دينه إلى دين آخر، هذا هو المقصود بالصابي، يقولون عن الرسول عليه الصلاة والسلام صابئ، ويقولون والجمع صبات. وسبق أن مر الحديث الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر مع عمران بن حسين وجماعة فقل الماء وأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فأرسل عمران ومعه آخر ومعه رجل آخر يلتمسون الماء، فوجدوا امرأة مشركة راكبة على بعير وعليه مزادتان، فقالوا لها: أين الماء؟ فقالت: إنه بعيد. فقالوا: هيا امشي معنا إلى رسول الله. قالت: أهو الصابر؟ يعني تريد الذي رجع عن الدين، عن دين قومه، أهو الصابر؟ فقالوا: هو الذي تعنيه. ما قالوا هو الصابر، وإنما قالوا: هو الذي تعنيه. يعني هذا من حسن تصرفهم وحسن تعبيرهم، ما أجابوها ووافقوها على الكلام الذي قالت، وإنما قالوا: إنه هو الذي تعنيه. فهي قالت الصابر. وكذلك ثمامة ابن أثال الذي هو سيد اليمامة لما جاء إلى المدينة وأسلم وذهب معتمرا، فقال له الكفار: هذا إنك صبأت، يعني دخلت في دين محمد، خرجت عن دين قومك. يقول أبو جهل: أراك لا أراك تطوف يعني هنا وقد آويتم الصباح، آويتم الصباح يعني آويتم محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وزعمتم أنكم تنصرونه، وزعمتم بعد الصباح، وزعمتم أنكم تنصرونه وتعينوا. أنا والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلا على القسالين. يقول: آويتم الصباح وزعمتم أنكم تنصرونهم وتؤيدونهم، فوالله لولا أنك مع أبي صفوان لم ترجع إلى أهلك سالما، يعني وإنما تركه من أجل أنه مع أبي صفوان الذي هو أمية بن خلف، فتقديرا لأمية بن خلف الذي هو ضيف له والذي كان معه تركه ولم ينله بأذى. فرد عليه سعد ورفع صوته عليه، فتكلم أمية وقال: لا ترفع صوتك على أبي الحكم وهو سيد أهل الوادي، لا ترفع صوتك على أبي الحكم، هذه كنية أبي جهل، هذه كنية أبي جهل، والذي كناه أبو جهل هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما كنيته المعروفة عند الكفار فهي أبو الحكم، والرسول صلى الله عليه وسلم كناه أبا جهل واشتهر بهذه الكنية أو بهذا الوصف أو بهذا اللقب الذي هو أبو جهل. رفع صوته عليه فقال له لما قال له أمية بن خلف لا ترفع صوتك، فتكلم على سعد على أمية وقال إني إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهم قاتلوه، ففزع أمية لأنهم يعلمون صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما دام أن الرسول أخبر بأنهم قاتلوه فإنه سيقتل، ففزع واشتد فزعه وقال أفي مكة؟ قال لا أدري، لأنه عرف أنه مقتول وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قاتلوه، فقال أفي مكة؟ قال لا أدري، فكان فعزم على أن لا يخرج من مكة، عزم على أن لا يخرج من مكة. ولما جاءت غزوة بدر وذهب رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن معه من المسلمين لاعتراض العير التي فيها أبو سفيان والتي جاءت من الشام معها الأموال الطائلة، وعلم أبو سفيان بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى مكة من يستحثهم ويستنفرهم، فأعلم النفير ونادوا النفير لتخليص العير التي كان فيها أبو سفيان، ثم إن أبا جهل جاء إلى أبي صفوان وأراد أن يبقى فألحوا عليه وأكثروا عليه، فلم ينسى ما قال سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، فأراد أن يشتري ناقة تكون ذلولا وتكون سريعة الجري والانطلاق حتى يفر عندما يرى أمرا مكروها، فقال لا أشتري أن أجود ناقة لمكة، ثم طلب من زوجته أن تجهز له زاد السفر، فلما طلب منها قالت أنا نسيت ما قال أخيك اليثربي، تقصد ما قال لها سعد بن معاذ، ما قال له سعد بن معاذ أنا نسيت ما قال أخوك اليثربي، والمقصود بالأخوة هنا يعني كون بينهم شيء من التقارب، وإلا فإن وهي تقوله كافرة تقوله تخاطب كافرة وهو أمية بن خلف، وإلا فإن المسلمين لا أخوة بينه وبين الكفار، لا أخوة بين المسلمين والكفار، وإنما الأخوة بين المؤمنين بعضهم لبعض، ولا أخوة بينه وبين الكفار، بل بينه وبين الكفار العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء هي التي تكون بين المؤمنين والكفار، وإنما الأخوة هي بين المؤمنين. نسيت ما قال أخوك اليثربي، تقوله كافرة بكافر، زوجة أمية من خلف تقول أمية من قال ما نسيت، ولكنه سيعمل على أن يفر وأن لا يستمر في ذهابه، وإنما خرج حياء وخجلا منهم لما ألحوا عليه وقالوا كيف تبقى وأنت سيد أهل الوادي، كيف تبقى؟ يقول أبو جهل له كيف تبقى وأنت سيد أهل الوادي، وقد قال هو أيضا في أبي جهل أنه سيد الوادي أهل الوادي، فكل واحد منهم أثنى على الآخر، فكل واحد منهما أثنى على الآخر وأنه سيد أهل الوادي، وكل منهم سيد في قومه وكبير في قومه وزعيم في قومه. ثم إنه خرج فكان يعقل بعيره في كل مكان ينزل فيه، يعني حتى إذا حصل خروج إلى البعير معقول يركب ثم ينطلق، ما يتركه يرعى أو يتركه طليقا، وإنما يعقله في كل مكان ينزل فيه، ما يترك البعير يمشي ويرعى، وإنما يعقله استعدادا للهروب واستعدادا للفرار، لأنه يعلم الكلمة التي قيلت فيه والتي قالها سعد بن معاذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنهم قاتلوه، فلم يزل أمره هكذا من منزل إلى منزل يعقل بعيره حتى قتل في يوم بدر، حتى قتل وهلك في غزوة بدر. والرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا قبل أن توجد الغزوة وقبل أن يخرج الناس بمدة، ولما خرجوا إلى بدر ثم العير ذهبت ونجت منهم، ولكن الذين جاءوا لتخليصها ما أرادوا أن يرجعوا دون أن يقاتلوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام ما خرج للقتال، وإنما خرج لاعتراض هذه العير، كان عددهم قليلا وسلاح ليس معهم سلاح، والركبان قليلون والمشاة هم كثيرون، وأولئك على العكس منهم عددا وعدة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قبل التلاقي أشار إلى مصارعهم وقال هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، يشير إلى الأرض ويقول هذا المكان الذي يصرع فيه فلان وهذا المكان يصرع فيه فلان وهذا المكان الذي يصرع فيه فلان. جاء في الحديث فكل واحد منهم ما تعدى المكان الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام. والبخاري رحمه الله عقد هذه التذكرة قبل أن يذكر غزوة بدر، لأنها إخبار عن أمر مستقبل، إخبار عن أمر مستقبل وقع بمدة، وأن أمية بن خلف مقتول وأن المسلمين سيقتلونه، فكان قتله في بدر، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام وعلامات نبوته عليه الصلاة والسلام، فإنه يخبر عن أمر مستقبل فيقع طبقا لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. باب قصة غزوة بدر. وقول الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اتقوا للمؤمنين علي فيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. فما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبدهم فينقلبوا خائبين. وقال وحشي قتل حمزة طعيمة بن عدي بن الخيار يوم بدر. قتل حمزة طعيمة بن عدي بن الخيار يوم بدر. وقوله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. وقال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش، فجمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. وهذه الترجمة تتعلق بقصة غزوة بدر، فذكر الباب الذي قبلها لأنه تمهيد إخبار عن أن المستقبل وقع في بدر وقتل صمودين كفار قريش وفيهم أمية بن خلف الذي قال له سعد بن معاذ رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهم قاتلوه وفزع لذلك وخرج مع النفير الذي خرج لحماية العير، ثم استمر حتى قتل في يوم بدر ووقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. عقد البخاري رحمه الله هذه الترجمة لذكر غزوة بدر، وأورد بعض الآيات القرآنية فيما قصه الله عز وجل من أخبار هذه الغزوة، حيث قال الله عز وجل ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، فإن الله عز وجل ناصر من ينصره، وهو يقول في كتابه العزيز ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، فإن العزة لله عز وجل وهو الذي بيده الأمر، يعز من يشاء ويذل من يشاء. فقد نصر الله عز وجل المؤمنين في بدر وهم أذلة، يعني معناها أن عددهم قليل وعددهم قليلة، وما خرجوا للقتال وما كانوا على استعداد للقتال، لأنهم إنما خرجوا ليعترضوا العير على انتجابها أبو سفيان من الشام، وما خرجوا للقتال. وأما الكفار فخرجوا للقتال واستنفروا، خرجوا معهم السلاح ومعهم الخيل ومعهم الفرسان، وهم عدد كبير يبلغون أضعاف المسلمين الذين خرجوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني المسلمين يزيدون على 300 قليلا، وهؤلاء يبلغون 1000 ومستعدون بالسلاح ومتهيئون للحرب. فهذا هو المقصود بقوله أنتم أذلة، يعني فأنتم قليل العدد قليل العدة، لم يحصل منكم تهيئ وما خرجتم لقتال، بل جمع الله بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد، ما كنتم متواعدين وما كنتم خرجتم لتقاتلوا الكفار، وإنما خرجتم لهذا الغرض، ثم إن العدو جاء بسلاحه ليقاتلهم فاجتمعوا. فهذا هو معنى كونهم أذلة، ولكن النصر بيد الله، ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده. فالنصر بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل لما التقوا بالكفار غشاهم النعاس، والنعاس علامة الأمن وعلامة الاطمئنان، لأن الخائف لا ينام، الخائف لا تكتحل عيونه بالنوم، بل هو مستيقظ وحذر وخائف، والآمن هو الذي ينام ويأتيه النعاس، لأنه ما يحس بفزع. فالله عز وجل غشاهم النعاس، قال إذ يغشيكم النعاس أمر بالنوم، لأن الله تعالى ربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأزال عنهم الفزع والرعب والخوف والذعر، فصار النعاس يغشاهم. وهذا شأن الآمن الذي لم يتأثر بفزع ولا بخوف، لأن هذا من أسباب نصر الله عز وجل لعباده المؤمنين الذين كانوا قلة قليلة أمام أعدائهم. وقال نصركم الله وجل وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ثم ذكر حديث كعب بن مالك، وهو قطعة من حديثه الطويل في قصة توبته، وسيذكره البخاري رحمه الله في غزوة تبوك، لأنه تخلف عن غزوة تبوك وحصل له قصة، والاثنين من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام معه، أنزل الله تعالى بهم قرآن المثلى، قال وعلى الثلاثة الذين خندقوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم المرح وضاقت عليهم أنفسهم، وأحدهم كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. فذكر البخاري رحمه الله الحديث الطويل في قصته، في قصة توبته في غزوة تبوك، وهي الغزوة التي تخلف عنها. ويقول كعب إنه ما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في غزوتين، غزوة تبوك، وهذه عُتل عليها لأن الناس طلب منهم النفير وطلب منهم الذهاب وطلب منهم الخروج لغزو الروم، فتخلف مختارا بعد أن طلب منه النفير، فعُتل على ذلك المعاتبة التي بينها في حديثها الطويل، والتي أشار الله عز وجل إليها بقوله وعلى الثلاثة، يعني وتابع على الثلاثة الذين خلفوا، خطاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ثم قالوا على الثلاثة الذين خلفوا. فتخلف عن غزوتين، غزوة تبوك وغزوة بدر. وأيضا غزوة بدر كان لم يعاتب عليها أحد، لأنه ما طلب من الناس أن ينفروا، ما طلب من الناس أن ينفروا. وإذا فغزوة بدر ما كانت مقصودة لقتال الكفار وملاقات الكفار بالقتال، وإنما كانت لاعتراض عير أخذها وأخذ الغنائم وحصول الإضرار بالكفار الذين أخرجوهم من مكة وآذوهم 13 عاما، فسلمت العير وجاء النفير، والله عز وجل قال وإذا أعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لك، يعني إما العير وإما النفير، وتودون أن غير ذات الشوكة تقول لك، يعني هم يريدون أن يكونوا حصلوا العير، وما يحبون النفير، لكن العير فاتتهم، والنفير الذين نفروا من مكة تلاقوا معهم وحصل ما حصل، وعز الله عز وجل جنده وهزم الكفار الذين خرجوا لقتال الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أن قصة غزوة بدر أنها ما كانت غزوة مقصودة للقاء الكفار وفيها استعداد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما خرج للقاء العير، ولهذا قال كعب وإنه تخلف عن بدر وما ولم يعاتب عليها أحد، ما عتب عليها أحد لأنه ما طلب من الناس أن يخرجوا حتى من تأخر يعاتب. وأما غزوة تبوك فطلب من الناس أن يخرجوا ومن تأخر عوتب، من تأخر عوتب، وأما هذه ما طلب منهم أن يخرجوا. وإذا فكانت لقاء على غير ميعاد، عدد من قليل وبدون عدة، وأولئك عدد كبير ومعهم العدد وخرجوا للقتال، ومع ذلك نصر الله عز وجل عبده والمؤمنين معه، ونوه الله عز وجل بهذا النصر وبهذه النعمة بقوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. باب قول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود يقول شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما حجل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وعن وبين يديك وخلفك. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره يعني قوله. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة المتعلقة بالآية، يقول الله باب قول الله عز وجل تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى لتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم ليغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. هذه الآية ذكر فيها استغاثة المسلمين واستغاثة الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فإنه دعا وسأل الله عز وجل أن ينصره وأن يؤيده وأن ينجز له وعده، وجاء استغاثته عليه الصلاة والسلام أنه قال إن تهلك هذه العصابة لن تعبد لذلك هذه النصارى لا تعبد في الأرض، لأن هؤلاء هم المسلمون، هؤلاء هم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون. فإذا هزمت هذه العصابة وهي خلاصة المسلمين معناه أنه لا يعبد الله عز وجل. فاستغاث ربه وسأل الله عز وجل، ثم إن أبو بكر قال حسبك كما سيأتي في بعض الروايات. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة الحديث عبد الله بن مسعود الذي يقول فيه إنه شهد مشهدا للمقداد بن الأسود لأن يكون صاحبه أحب إلي مما عُدل به، يعني هذا الموقف الذي أظهر فيه الشجاعة وأظهر فيه وتكلم فيه بالكلام الذي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنه لما سمع رسول الله يدعو على المشركين، لما سمع رسول الله يدعو على المشركين جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إنا لا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، وإننا نقاتل معك وعن يمينك وعن شمالك، فهم مستعدون لنصرته وللقتال معه وأن لا يفروا، وأنهم لا يكون شأنهم شأن بني إسرائيل حيث تخلوا عن موسى نبيهم عليه الصلاة والسلام، وإنما قالوا نحن نقاتل. فهذا المشهد الذي هذا الكلام الذي قاله المقداد سر منه رسول الله عليه الصلاة والسلام وظهر عليه السرور بهذا الكلام الجميل الدال على تمام النصرة وعلى الشجاعة وعلى الملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الفرار عنه عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن مسعود يثني على هذا الموقف للمقداد ويقول لو كان لي لكان أحب إلي مما عدل به، لأنه موقف شريف وكلام عظيم وكلام سديد فيه الاستعداد لنصرة الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا النحو الذي قاله المقداد. ولهذا سر رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام. والباب هو للاستغاثة، والدعوة هي استغاثة، كون يدعو ويسأل الله عز وجل هذا استغاثة. والله تعالى قد أغاث المسلمين لما استغاثوه بأن أنزل معهم الملائكة فقاتلت معهم، وصار هذا العدد القليل أنزل الله تعالى في قلوبهم على قلوبهم السكينة وغشاهم النعاس أمنة من الله عز وجل، لأن هذا ضد الخوف، لأن الذي ينعس لا يخاف، وإنما الخائف هو الذي لا تكتحل عيناه بالنوم يترقب بين لحظة أخرى أن يأتيه البلاء ويأتيه ما يخشاه وما يخافه. فإذا مطابقة الحديث بالترجمة حيث الاستغاثة أو قوله أنه كان يدعو ربه على المشركين، يعني يستغيث الله عز وجل أن ينصره عليه وأن يؤيده بجنده، فأجاب الله عز وجل دعاءه وأنزل الملائكة فقاتلت وأنزل الرعب في قلوب الكفار فقتل كثير منهم وفرت البقية على أعقابهم، وغنم المسلمون ما معهم من الغنم الأموال التي خرجوا بها والعدد التي استعدوا بها لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا فإن النصر بيد الله عز وجل، ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فما الذي ينصركم من بعده. وقال حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم إني أنشرك عهدك ووعدك اللهم في الأرض يجول ويحول ويتنقل ويذهب إلى كل مكان. فإن الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه ميت كغيره. وقوله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وهذا الحديث مما استدلوا به على موته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك هذه العصابة لا تعبش. ولو كان الخضر موجودا في مكان آخر لكان يعبد الله عز وجل، ولو كان موجودا لجاء ليتشرف بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وبالجهاد معه. هذا دليل على أن الخضر قد مات، وأنه ليس بموجود باق، وإنما هو من جملة من مات وأدركه الموت، وليس ممن هو موجود على قيد الحياة كما يقوله بعض الناس. لأن هذا من جملة الأدلة التي يستدل بها أهل السنة ويستدل بها العلماء على أنه قد مات. اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد الله، ولو كان خضر موجودا لجاء ليشارك وهو بشر من البشر، فيأتي يقاتل والملائكة قد جاءت من السماء لتقاتل مع المسلمين، فكيف يكون هذا منزويا في مكان من الأرض والرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الشدة وفي هذا الحالة الشديدة، أعداد من الكفار خرجوا لقتاله وهو ليس معه لا عدد ولا سلاح، ولو كان الخضر موجودا لجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهد معه. فدل هذا على أنه غير موجود وأنه ميت كغيره ممن مات. والله عز وجل يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم خالدون. واستثنى من ذلك عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، لأنه بشر من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه عاش في السماء ولم يعش في الأرض، لأنه رفع إلى السماء حية وسينزل في آخر الزمان فيجاهد ويقاتل ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، كما جاء عنه وسلمنا وقال ليوشكن ابن مريم ينزل بكم حكما مقسطا ويقتل الخنزير ويكسر الصليب وينع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل إلا الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام لا يهل ابن مريم حج الروحاء بحج أو عمرة أو بحجنا عمره أو لا يجمعنا بينهما، يعني معناه أنه يحج ويعتمر إذا نزل من السماء في آخر الزمان. فعيسى عليه الصلاة والسلام بشر من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه خلد في السماء ولم يخلد في الأرض. وكذلك أيضا استثنى من ذلك ما جاء في الدجال حديث تميم بن أوس الداري وقصة الجساسة، وأنه في جزيرة من جزر البحر وأنه يخرج في الوقت الذي شاء الله تعالى أن يخرج، وما عدا ذلك فإنه باق على العموم، لأنه ما جاء عن الله ولا عن رسوله عليه الصلاة والسلام شيء يدل على حياة أحد الناس غير هذين. باب. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عبد الكريم أنه سمع مقسما مولى عبد الله بن الحارث يحدث علي بن عباس أنه سمعه يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر. وهذه الترجمة وهذا الباب بدون ترجمة، وهو له علاقة بالذي قبله كما هو معروف من طريقة البخاري، أنه عندما يذكر بابا بدون ترجمة فإنها بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، يعني هذا الباب الذي بدون ترجمة له علاقة بالذي قبله وله ارتباط بالذي قبله وهو كالفصل من الباب الذي قبله. هذا الحديث في هذا الباب وهذا الحديث في هذا الباب يقول لا سوى قاعدون مهين، المقصود بذلك أهل بدر. عن بدر والخارجون من بدر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر. نعم لا يستوى القاعدون على الغنيمة عن بدر عن الذين قعدوا في المدينة والخارجون إلى بدر. يعني هم الذين خرجوا للقتال يعني لا يستوون هم والقاعدون، بل الذين خرجوا للجهاد فضلوا على غيرهم. لهذا يعني هذا تفسير للآية، لكنه ليس معنى ذلك أنه خاص ببدر، وإنما هذا تفسير بالمثال، وهي أول يعني غزوة مشهورة، وإلا فإن قبلها غزوات، لكن هذه التي حصل فيها اللقاء بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرهم الله عز وجل، وأنزل الله في ذلك القرآن يتلى. باب عدة أصحاب بدر. نجيب على من تجيب على الجواب الذي قبله الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال انني لست يعني ليس لي يعني جماعه هناك في مكه، وليس لي قبيله، وانما هو ملصق بهم وليس له سند يعني هناك، فاراد ان يجعل يدا له عند اهل مكه في هذا الكتاب. فقال عمر رضي الله عنه: الا تدعني اقتل اقطع عنق يا رسول الله؟ إنه منافق. فقال عز الله: إنه من أهل بدر، وأدري كان الله تعالى على بدر، فقال: يعمل ما شئت فقد قدرته. فحصل منه هذا العمل، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه هذه المقالة، وقال: لا تقتله، وما أدري كان الله تعالى على أهل بدر، فقال: يعمل ما شئت فقد قدرته. فهذا يعني أن أهل بدر سيختم لهم بخير، وأنهم تكون عاقبتهم حسنة، وأنه لو حصل منهم من أحد ما حصل فإنه لا بد أن ينتهي أمره إلى ذلك، لأن من شهد يعني لهم بذلك. والله تعالى قال هذه المقالة فيهم والتي حكاها رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان أفضل عندما يعد أو يفاضل على السنة بين الصحابة يقولون الأربعة ثم العشرة بقية العشرة ثم أهل بدر ثم باعة الرضوان. قد جاء فيها باعة الرضوان أنه لن يلد النار أحد باعة الشجرة، لن يلد النار أحد باعة الشجرة. بعد قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة أخرجت هناك صحيفة المدينة، ما هي صحيفة المدينة؟ صحيفة المدينة، صحيفة المدينة، صحيفة المدينة. ما هي صحيفة المدينة؟ ما أعرف في صحيفة المدينة، ما نعرف أن في صحيفة اسمها صحيفة المدينة. صحيفة المدينة أخرجت لدى المواطنين في المدينة، إيش؟ لدى المواطنين أخرجت هو رسول الله صحيفة المدينة. ما هي الصحيفة؟ ما نعرف أن في صحيفة أخرجت المدينة فيها الأنصار. نعم. والأنصار قدم إليهم والمهاجرون جاءوا واجتمعوا في هذه المدينة، لكن صحيح لا نعرف صحيح، واليهود كانوا موجودين معه لكنه قدم للأنصار. فالسان صحيح مدينة الشيخ، بعض الحجاج مات في معيس، أهي من هنا أم ما الحكم؟ أنا لا أدري عن عن المكان هذا مثل ما عايزنا عنه. ولكن المعروف أن ما تحيط به جبال منى وما كان يعني وما أقبل منها كل ذلك يكون في منى. وأما يعني تحديد الأماكن بالضبط ويعني الجزئيات أنا لا أعرف يعني تلك الأماكن، ولكن منها وكل ما حاطت به جبالها وكل ما كان من جهة الجبال إلى جهة منها كلهم منها، وكل ما كان وراء الجبال عن الجبال التي أقبلت يعني ما أقبل منها من منها ما أجبر منها ليس من منها. المعيص لا أدري أقول ما أعرف يعني وما كان بكسر ما هناك يعني أدلة، وإنما هناك ما هناك إلا آثار وأشياء يعني يقال أنه الخضر يعني هاتف حتف يقال أنه الخضر، ولا ما هناك نصوص حديث، ما هناك نصوص يعتمد عليها في أنه لأنه موجود، ما هناك دليل. شيخ بالنسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى أنه يقتل الخنزير، نعم. معنى ينهيه أو يقتله؟ نعم. يعني يقتله، يعني يقتل الخنزير ينهيه هنا. نعم يقتله حتى يبقى له وجود، يوجد الخنزير قتله، لأن هذا الحيوان الذي هو أشرف حيوان وأعز حيوان عند النصارى، نعم. يعني يقتله، والصليب الذي يعني هم جعلوه ويعبدونه يكسره ويامر الناس أن يقتلوه كذلك يامر الناس. نعم طبعا هو عندما يقول يقتل يعني معناه هو ومن معه، مو معناه أن بس يقتل بيده والباقيين ما يفعلون شيء، لأن الناس تبع أبو الناس تبع له مثل ما قال عز وجل يا همان كما حكى عنه يا همان ابن صرحا، مو معناه أن همان هو نفسه البناء اللي يعني يسوي كل شيء بيده، يعني هو معه غيره. جزاكم الله خير. يعني ان القبر اللي هو يعني قبره الشريف لا أحد يصل إليه ولا أحد يتمكن من أن يعني يصل إليه. وأما كون إنسان يدعوه فقد يدعوه وهو في المشرق والمغرب ها، وقد يأتي إليه ويدعوه ويستغيث به، وهذا شرك والعياذ بالله. في هنا وفي مكان، من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغاث به وطلب منه قضاء الحاجات ولم يطلب ذلك من الله، هذا هو نفس الشرك. وإذا فالشيء الذي حصل الحماية منه ويعني تم ولا سبيل لأحد إليه هو كون أحد يصل إلى قبره يعني يعني يسجد عليه أو يعني ينال بأي شيء. وأما كونه يستغيث به، الناس يستغيثون بالجن وهم ما يرونهم، يستغيثون بالملائكة وهم ما رأوهم، وهذا كله شرك بالله. ها؟ أقول من استغاث بالملائكة أو استغاث بالجن أو استغاث بالشياطين أو استغاث بمخلوقين لا يرونهم ولا يتمكنون من نصرهم ومن إفادتهم، هذا هو نفس الشرك. الآن الاجتماع هنا مثلا، اجتماع على القبر هنا في المسجد لا يؤدوا مخالفا لهذا الحديث، لا تجعل القبر هنا اجتماع يجمع يجتمع مثلا الناس هنا يدونه يستغيثون به صلى الله عليه وسلم. مثلا هذه مثل الاستغاثة، هذه مثل الاستغاثة في أي مكان بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن في ناس يستغاثون بالرسول وهم ما جاءوا المدينة. نعم. أقول يستغاثون بالرسول. نعم. هم استغاثوا بالرسول، لكن القبر ما أحد يهتدي إليه، يعني القبر نفسه ما أحد يهتدي إليه. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فمن دعاه في أي مكان واستغاث به وسأل الله وسأل الرسول حاجاته فقد أشركه مع الله، ما أشرك القبر، أشرك الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن القبر ما يمكن أن يوصل إليه وأن يعبد الله عليه وأن يسجد عليه أبدا. أما العبادة فالناس في كل مكان حتى لما جاء المدينة.